ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد أن تعلم أن للجنة ثمن لابد أن يدفع، جزء من ثمن الجنة الابتلاءات. أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعني ونبلو أخباركم أن يبتلى ما تضمره في نفسك فيظهره الواقع. لابد أن تدين على حقيقتك كي يميز الله الخبيث من الطيب. يميز هو الله، لا يعلم الخبيث من الطيب، يميزه أمام الناس، أمام أعين الناس في الأمر الواقع، فترى أنت بعينك ما يعلمه الله غيبا في نفس صاحبه، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. ونبلو أخباركم. ولكن سؤالا يجب أن يسأله الإنسان لنفسه، لماذا نبتلى؟ لماذا الابتلاءات؟ لماذا المرض والجوع والظلم والفقر؟ لماذا التضييق؟ لماذا الولد الذي ينقص عيشتك، أو المرأة التي ضلت في زوجها، أو الزوج الذي يعاني مع امرأتك؟ لماذا ضيق الرزق؟ لماذا العاهات والآفات والأمراض؟ لماذا يضيع مالك؟ لماذا يقول الناس فيك ما ليس فيك؟ لماذا الابتلاءات؟ لماذا لا تكون الحياة طيبة بلا ابتلاء؟ كل الناس طيبون، أصحاء معهم الأموال، يعبدون الله وأولادهم مبارك فيهم ويدخلون الجنة. نعم أيها الأخ الكريم، إنك كأنك تريد أن تقول لماذا ينجح الطلاب ويرسبون في الامتحان، ولماذا الامتحان، لماذا لا يدخل الطلاب جميعهم، كل طالب يدخل الجامعة التي يريدها ويتوظف في الوظيفة التي يريدها ويتزوج المرأة التي يريدها، الطيب والخبيث والصالح والصالح، هل هذا ميزان ينفع؟ ينفع يا ابني؟ إذا لم يصح ذلك في الدنيا فهل يصح أن تطأ قدم للجنة ولم تمر باختبار يؤهلها حتى لرحمة الله كي تدخل؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم لا بد من امتحانات الإيمان، امتحانات جزء من إيمانك. لابد أن تفهم هذه القضية كي تفهم قضية الابتلاء. إن الابتلاء جزء من عبوديتك لله سبحانه وتعالى، كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج. الابتلاء عبودية أمرنا الله بها أن نصبر فيها وأن نتحمل فيها، إنها امتحانات الإيمان. إنك يجب أن تراجع نفسك وأنت تنظر إلى قضية الابتلاء، هل تعاقد الله معنا أن الدنيا جنة؟ هل تعاقد أن الدنيا بلا كدر بلا تعب؟ هل أخلف الله وعده أم صدق الله وعده؟ نحن الذين ننسى ما قال ربك لك أن الدنيا جنة، ولا أن الدنيا رغد، ولا أن الدنيا نعيم أبدا. إنما القضية أن الدنيا دار ابتلاء والجنة هي الغاية. فلما قلب الناس الأمور وجعلوا الوسيلة غاية، لما كانت الدنيا وسيلة والرفاهية فيها وسيلة، والراحة فيها لا غاية. غاية لما صارت الدنيا غاية، والرفاهية فيها غاية، والراحة فيها غاية، نسي الناس لما خلقوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، اسمع إلى ربك سبحانه عندما يقول في كتابه، لأننا ننسى هذه القضية في كثير من الأحيان. أم حسبتم، هي دي، لماذا الابتلاءات هي دي، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء درجة والضراء درجة تانية في ابتلاء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. امشي مع الآية واحدة واحدة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يبقى دخول الجنة متوقف على ما سيأتي، ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي أن تمروا بما مروا به، أن تروا ما مروا به وتعتبروا وتعلموا أنه حق واقع. مستهم البأساء ثم الضراء ثم زلزلوا. لابد أن تدخل النفوس في قربال الإيمان حتى يظهر المعدن الطيب وتقع نخالة دقيقة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، إذا مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا، دول لصالحين ولا لصالحين؟ ده الرسول وآمنوا معه، دول أصلح أهل الأرض. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إنك لا يمكن أن تصل إلى الجنة حتى تعبد الله في ابتلائه كما تعبده بالصلاة وبالصيام وبالزكاة. الابتلاء جزء من حياتك، جزء لا يتجزأ. اسمع إلى ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث، قلنا ليه بالمناسبة البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح؟ لأن الأدب المفرد كتاب للبخاري غير صحيح البخاري. صحيح البخاري كل ما فيه صحيح، فما فيش واحد يقول لك روى البخاري وفي صحيح بسند صحيح، لكن البخاري له كتب تانية غير صحيح البخاري فيها من الصحيح والضعيف. الشاهد روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وعك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدته، فكان يتوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. وكان يتدثر ببردة من قصيفة وهو يرتعد من البرد صلى الله عليه وسلم. فلما وضعت يدي على القصيفة ما تحملتها من شدة حرارتها، ده اللي متغطي بها النبي، فما بالك بجسده هو شخصيا صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، ما أشد حماك؟ قال: نحن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت: أبو سعيد الخدري، أو يبتلى المرء أو يبتلى الصالحون؟ فقال النبي: يبتلى الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه، ومن كان في دينه رقة خف بلاؤه، وإن الرجل ليبتلى ويبتلى حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. جزء من تطهير نفسك أمام الله أن تصبر عند البلاء، لأن هناك ضابط هام يجب أن يقف عنده الإنسان. ليست القضية أن تبتلى، إنما القضية في الأرض حالك عند البلاء، تلك هي المعضلة. أخي، إننا يجب أن نفهم قضية مهمة. أولاً، أن الدنيا دار بلاء، لم يتعاقد الله معك على أنها جنة رضوان ونعيم أبداً. الدنيا دار بلاء، والحل فيها الصبر والرضا بالقضاء. سلم واستسلم حتى لا يكون بلاؤك الأعظم في الآخرة. اجعل بلاءك في الدنيا تطهيرا لك من بلائك في الآخرة. نعم، لذلك قال ربك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بشر الصابرين. أيها الأخ المسلم الكريم، الابتلاء سؤال في امتحان الآخرة، لابد أن تجيبه حتى تحصل درجته، وإجابته بالصبر والرضا واليقين والتسليم لله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إلى كل مبتلى، إلى كل مظلوم، إلى كل مفتقر، إلى كل مريض، إلى كل منقص عليه، إلى كل من أحس أن الدنيا تواطأت عليه، إلى كل من يرى الهموم من حوله، أقول لك اصبر كما صبر رسول الله. اصبر والعاقبة للمتقين. اصبر وبشر الصابرين. اصبر واستعن بالله سبحانه وتعالى. إن موسى عليه السلام لما كان البحر من أمامه وفرعون من خلفه بجيشه، وموسى عليه السلام وبنو إسرائيل إيه اللي معاهم؟ إيه الأسلحة اللي معاهم؟ ولا شيء، لا شيء. وفرعون بجيشه والبحر متلاطم أمامه بجنسلاء، ده أشد ابتلاء. عارف مشكلة كل إنسان إيه يا مولانا؟ عارف أنت؟ أيوة، إن شاء الله مش هتنام النهاردة. عارف مشكلة كل إنسان إيه؟ أنه ينظر إلى أن ابتلاءه أعظم ابتلاء، وأن ابتلاءه آخر الدنيا، ولم ينظر إلى غيره. مع أن النبي تقرأ الحديث بتقرأ كثير، قال رسول الله صلى عليه أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالصالحون. أشد الناس مهما ابتليت لن تبتلى كالأنبياء. في قضية واقعة نتكلم فيها بعد الخطبة، الشاهد قل أمام موسى وتأمل، موسى عليه السلام فرعون من خلفه بالجيش، تمام، والبحر من أمامه بأمواجه. طب وبني إسرائيل بيعرف يعوموا؟ أو لو عام هيعدي البحر، يعني هيعرف يعدي البحر الأحمر بعرضه كده؟ وبعدين أدبرت موسى ماذا قالوا بني إسرائيل؟ إنا لمدركون. خلاص قمة البلاء وقفلت من كل ناحية، إنا لمدركون، انتهى الأمر. سيدنا موسى بقمة اليقين في قمة الابتلاء، كلا. شوف كلا دي مش خارجة من فمه، دي خرجت من أعماق قلبه. كلا إن معي ربي سيهدي. إن كل مبتلى يجب أن يقف هذا الموقف في المرض، كلا إن معي ربي سيشفين. في الظلم، كلا إن معي ربي سينصرني. في الفقر، إن معي ربي سيغنين. إن مشكلتك ليست في الابتلاء، إنما أنك لا تحقق. كلا إن معي ربي ومن كان الله معه. قالها رسول الله في صحيح البخاري من حديث أنس: ما ظنك يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. الغار، غار إيه اللي كان فيه النبي؟ غار ثور في الهجرة. الغار كله مترين في مترين كده، والغار مفتوح، يعني بابه مفتوح، مفيش باب، هو تكويت في الجبل، ولا كان في حمامة ولا بالطين ولا بتاع ده ولا عنكبوت ولا حاجة من الكلام ده. دي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة صدقني. يبقى إذن الغار مفتوح والكافرين واقفين يروا النبي، يروا أبو بكر رضي الله عنه، أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. كمان المشكلة إن في رواية عند الحاكم أن أبا بكر قال لرسول الله: يا رسول الله إن أبا جهل قد رآني وقعت عينه في عيني، عيني جت في عيني، شفته هو شفني. فقال له النبي، فقرطت بإيدي، كلا إن معي ربي سيهدين. الأنبياء إلا بتصلى في صحيح مسلم، قال إيه حديث أبي هريرة: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال رسول الله ما قال موسى منذ آلاف السنين: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. مش هي دي كلا إن معي ربي سيهدين؟ عندك الأسلحة دي كلها، كيف تسقط في البلاء؟ كيف تستسلم للبلاء؟ كيف لا تستبشر بربك الذي خلق البلاء ويصرف البلاء إن توسلت له؟ كيف تظن أن هذا البلاء شر؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية ببساطة وبمنتهى البساطة أن الإنسان عند الابتلاء لابد أن يفهم قضية الاستعانة بالله. إن سؤالا مهما يجب أن يطرحه الإنسان على نفسه، بل قل هو السؤال الأهم في هذه القضية كلها، في هذه الخطبة كلها. السؤال الأهم: كيف يكون حالك عندما تبتلى؟ هذه قضية القضايا وأصل الأصول. عندما تمرض، عندما تفتقر، عندما يجهل عليك، عندما تنغص عليك عيشتك، عندما هل تصبر؟ تثبت أم تقع؟ وكيف تثبت؟ إنها صعبة، صعبة، تحتاج إلى معونة. كلا إن معي ربي سيهدين، بخلفها يقين وعبودية سنين، سنين حال مع الله سبحانه وتعالى، ذكر وصلاة وعبودية. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك في كتابه، وانتبه جيدا: وبشر المخبتين، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم كيف يصبرون والمقيم الصلاة. بالصلاة تصبر، بذكر الله تصبر. شوف سبقوا بالذكر، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة. طب إزاي؟ لابد من ذكر الله، إقامة صلاة عبودية، حتى يستطيع المرء أن يصبر. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم كلا إن معي ربي سيهدين، هذا منهج يجب أن يفهمه الإنسان المسلم. أخي الحبيب، إننا عندما نحاول أن نفهم معنى الصبر، معنى الصبر عند الابتلاء، لابد أن نقف أمام نموذج أبو قلابة الجرمي. ماذا تعرف عن أبي قلابة؟ وما قصته؟ هذا موضوعنا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أبو قلابة الجرمي هو الإمام التقي الورع، صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، تلميذه يعني. أبو قلابة الحربي كان من العلماء الجرمي، كان من العلماء الأثبات، عالم شديد كبير. عرض عليه القضاء في العراق، أمير المؤمنين عرض عليه ولاية القضاء، أن يتولى القضاء، فهرب منه وفر، هرب من الولاية، مش جرى إليها وأنفق فيها الأموال والرشاوى، هرب منها وفر. ثم أقام بعريش مصر، في العريش هنا في مصر. هذه القصة بقى انتبه لها جيدا، رواها ابن حبان في كتاب الثقات عن عبد الله بن محمد، قال: مررت بخيمة قصيرة في عريش مكة، وكنت مرابطا هناك. يعني عبد الله بن محمد ده كان من الجنود في الجيش هناك، مرابط فيه. فمرت خيمة بسيطة، فقلت أتفقد ما فيها، أنا راجل مسك يعني حاجة زي حرس الحدود، شايف حاجة كده لازم نشوف داي. فقلت أتفقد ما فيها، فدخلت فإذا برجل، هو ده بقى أبو قلابة الجرمي، فإذا برجل قد كف بصره وضعف سمعه وشلت يداه وقدماه. هذه الرواية صحيحة في كتاب الثقات. ثاني، فإذا برجل قد عمي بصره وضعف سمعه وشلت يداه وقدماه، وإذا به يقول: اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. قال عبد الله بن محمد: فتعجبت وقلت: يا رجل، بما فضلك الله على عباده وقد شلت يداك وقدماك وعمي بصرك وضعف سمعك؟ فقال: يا هذا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه تفضيلا، أما رأيت أن الله قد أنعم علي بلسان ذاكر وقلب شاكر وبدن على البلاء صابر؟ أما رأيت أن ذكري لله نعمة يجب أن أشكر الله عليها؟ هل شكرت الله يوما أن الله وفقك أن تذكره؟ الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره، أذن لي بذكره في الوقت الذي تأذن اللي أنت بتذكر فيه الله، تسبح الله وتحمده. في ناس بتغني وناس بترقص وناس بتقول الكذب والبهتان والباطل، ما كل ده كلام. قال: يا هذا، أما ترى أن ذكري لله نعمة تستحق الشكر؟ قال: يا أبتا، هل لك من حاجة؟ أي واحد فينا يقارن بين الابتلاءات اللي عنده وابتلاء أبو قلابة الشرمي؟ إيه رأيك؟ ولنا كلام بعد الخطبة بإذن الله الشاهد. فقال له: يا أبتاه، ألك حاجة؟ قال: نعم، إن لي ولد يوضئني ويقيمني للصلاة، افتقدته منذ ليلة، فابحث لي عنه في الصحراء فإني لا أقضي حاجتي إلا به. قال عبد الله بن محمد: فمشيت فإذا بولده قد أكله السبع وهو طريح إلى جواره، فسقط في يدي، وماذا أقول له؟ قال: فعدت فقلت: يا هذا، أما تذكر ابتلاء أيوب عليه السلام؟ قال: نعم. قال: بلى أذكره، أخذ الله ماله في ليلة وقبض أخذ الله ماله في صبيحة وقبض أولاده في ليلتها. سيدنا أيوب ماله كله راح الصبح، وبالليل أولاده كلهم ماتوا، سقط بهم الدار. ثم في الليلة الثانية أمرضه الله مرضا أقعده 17 عاما. سيدنا أيوب قال: أذكره. قال: يا هذا، احمد الله على ولدك فقد أكله السبع. قلت: وأنا أترقب ما يصنع. فقال أبو قلابة: الحمد لله الذي لم يجعل من ذريتي بعثا يظلم ويدخل النار، اللهم لا تحوجني لأحد من خلقك بعد ولدي. فشهق فمات. خلصت الحكاية؟ لا، لسه ما خلصتش. قلت: فماذا أصنع فيه؟ أحمل أسقط في يدي ثانية، أنا وحدي في الصحراء، كيف أدفنه؟ كيف أغسله؟ كيف أكفنه؟ فإذا بأربعة من الرجال على رأسي. قالوا: ما شأنك يا رجل؟ قلت: رجل مات في الصحراء ولا أدري ما أصنع فيه. قالوا: اكشف لنا عن وجهه. فلما كشف عن وجهه أكبوا عليه الأربعة يقبلون وجهه ويداه وقدماه. قالوا: ألا تعرفه؟ قال: من هو؟ قالوا: هو أبو قلابة الجرمي، الإمام العالم الفت الورع صاحب عبد الله بن عباس. كم غسلوا وكفنوا ودفنوا. قال عبد الله بن محمد: فلما نمت بالليل رأيته في الجنة يلبس سندسا أخضر يمشي في حدائقها وبساتينها، فقلت: يا هذا أنا صاحبك، اشفع لي عند ربي، أنا صاحبك، لما بلغت هذه المنزلة؟ قال: بالصبر على البلاء، أما تدري أن إن في الجنة منازل لا يبلغها المرء إلا بالصبر على البلاء؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن في الجنة منازل لا يبلغها المرء إلا بالصبر على البلاء. ثم سمعته يتلو قول ربه: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بما صبرتم، ليس بما صليتم، ليس بما أطعمتم، ليس بما أنفقتم، ليس بما ذكرتم، بما صبرتم. الصبر على البلاء عبادة لا بد أن تستوفى، لا بد أن تبتلى حتى تتحقق هذه العبادة. اسأل الله العافية، فإذا ابتليت فاصبر أيها الأخ المسلم الكريم. إن المسلم في هذه الدنيا يحتاج أن يقول كما قال سحرة فرعون رضي الله عنهم بعد أن آمنوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أيها الأخ المسلم الكريم، أيها المبتلى، وكلنا مبتلى، كن إيجابيا في ابتلائك. نعم كن إيجابيا، الابتلاء ليس اكتئاب، إنما الابتلاء رضا وصبر وعمل وأخذ بالأسباب. إن لله عبودية عند الابتلاء هي الصبر والرضا والأخذ بالأسباب، لا بد أن تقام هذه العبودية. أيها الأخ المسلم الكريم، أبشر مع الضيق الفرج، إن مع العسر يسرا، ومع الصبر الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أبشر مع الصبر الأجر، وجزاهم بما صبروا، بما صبروا جنة وحريرا، بما صبروا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية في كلمتين يجب أن تكون قاعدة في ذهن الإنسان. أولا ملخص ما قلنا، أن الابتلاء أمر واقع لا بد أن تبتلى، قال ربك: ولنبلونكم. ولكن الأهم هي النقطة الثانية، حالك عند الابتلاء، عبودية الابتلاء. إن لله في ابتلائه عبودية يجب أن تستوفى. وأخيرا أيها المبتلى، ليس لك إلا الله، لا ملجأ من الله إلا إليه، قل الحمد لله سبحانه. واسمع إلى رسول الله فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: من يرد الله به خيرا ينقذ منه يأخذ منه في الدنيا ليعوضه في الآخرة. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبشر فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب، اسمع الكلام جيدا من النبي، ما يصيب المسلم، ما يصيب المسلم، أو في رواية المسلمة على أساس مسلم يصيب أو يصاب، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا حزن ولا هم ولا غم ولا سقم إلا كفر عنه به سيئاته. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: يود أهل العافية يوم القيامة إذ يرون ما حصل أهل البلاء من جزاء في الجنة لو ردوا إلى الدنيا فقرضت جلودهم بالمقاريض. أيها الأخ المسلم الكريم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. معنى الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، ده بيان توضيحي للقضية، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، راجعون إلى الله شرعا، راجعون إلى الله دينا، راجعون إلى الله استعانة، راجعون إلى الله يعني راجعون إلى الله دعاء. ليس معنى راجعون أي ميتون، إنما الرجعة الحقة أن ترجع لله في الدنيا وأنت حي، أن ترجع إلى شرعه، أن ترجع إلى دينه، أن ترجع إلى الله تائبا، أن ترجع إلى الله داعيا، أن ترجع إلى الله عابدا، أن ترجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا. ثم إذا أصابك البلاء فاعلم أن في البلاء أربع نعم يجب أن تشكر الله عليها. ما تلك النعم الأربعة؟ هذا موضوعنا في الجمعة القادمة إن كنا من أهل الدنيا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا كلمة بعد الصلاة بإذن الله.